سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبهور باللي انتوا عملتوه في رمضان، مبهور وفرحان بتدبر القرآن اللي انتوا عملتوه في رمضان. انتوا كده في القمة، فوق قوي بفضل ومنة الله، وان انتوا هتفضلوا ليكم كمان حاجة اسبوعية ان شاء الله طول السنة تتدبروا فيها في كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى تحت شعار خذ الكتاب بقوة. يعني انا فرحت قوي باللي انتوا عملتوه في رمضان، وبقول لكم دلوقتي اوعوا تهدوا اللي انتوا بنتوه. لو انت لقيت شيك مكتوب بمليون دولار ما بتكتبش على ظهره حاجات كنت ناسيها وبعد كده تقوم مكرمشه ورميه في صندوق قمامة، لا، ده حاجة قيمة. اوعى بقى اللي انت كسبته في رمضان تضيعه، كملوا بقى مع تدبر القرآن عشان ربنا يبارك لكم في مستقبلكم وفي حياتكم. اوعوا على واحد يقول لك انا عايز اعرف ربنا قبلني في رمضان ولا لا، اللي ربنا هيفتح له باب الطاعة وباب تدبر القرآن بعد رمضان يبقى ربنا قبل منه اللي عمله في رمضان. يا جماعة ربنا بيقول فإذا فرغت فانصب، مش فإذا فرغت فلعب. اللي تدبر القرآن في رمضان ده واحد خارج من رمضان صفحة بيضة، اوعى تشخبط فيها تاني بقى، اوعي تشخبطي بقى في الصفحة البيضة اللي بقت حياتك، قلبك صفحة بيضة وصحيفتك صفحة بيضة بإذن الله، تشخبطيش فيها تاني بقى. عايزين نكمل مع تدبر القرآن بعد رمضان. الشعار بتاعنا خذ الكتابة بقوة، شعار جميل قوي. لما ربنا قال لسيدنا يحيى اللي حصل لسيدنا يحيى ايه بعدها؟ وآتيناه الحكم صبيا. الحكم يعني الحكمة، ربنا خلاه انسان حكيم جدا، صبية من وهو لسه في سن ابتدائي، في سن لسه صغير يعني الصبي دايما انسان ما يقدرش يتحكم في نفسه. الحكم يعني التحكم في النفس، يعني ربنا خلاه احسن من كل اللي حواليه. ربنا اداله التحكم في النفس، ربنا اداله اجمل صفات، ربنا اداله اجمل شخصية تبهر الدنيا كلها، ربنا اداله العلم والحكمة والفهم، ربنا اداله العزيمة في العمل الصالح. كل ده معنى واتيناه الحكمة صبية. بعد ايه؟ بعد خذ الكتابة، خذ الكتابة بقوة. والسابقون السابقون، ما هو عايز يسبق بيدفع الثمن بقى. يعني ايه السابقون السابقون؟ يعني السابقون الى الفردوس الاعلى في الجنات، هم الذين كانوا سابقين في الدنيا الى الطاعات. اللي كان سابق هنا في العبادة، اللي كان سابق في القرآن، اللي كان سابق في الطاعة، هو اللي يوم القيامة يبقى سابق الى الفردوس الاعلى والدنيا كلها بتجري وراه. مين اللي هيحصله؟ هو كان سابق في الدنيا. عايزين نهتم بكتاب ربنا، وعايزين نتعلم كلام الله، وعايزين نعرف تدبر القرآن ده ممكن ربنا يغير قلوبنا بيه قد ايه ويغير حياتنا بيه قد ايه. وعايزين نعرف قيمة المعلمين اللي بيعلمونا، المعلمة اللي بتعلمك، المعلمة اللي انت عارف ده اعظم نعمة، باب السماء اتفتح ونزلت لك من عند ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نعرف قيمة الناس اللي بتتعب عشان نتدبر كتاب ربنا ونفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني قلبه من جوه خرابة. الذي ليس في جوفه، الإنسان أجوف، الإنسان من جوه عنده فراغ، الفراغ ده بيخليه دايما حس انه زهقان، الفراغ ده بيخليه ممكن يحس انه قلقان مكتئب مالوش نفس في حاجة، محدش فاهمه ولا حاسس بيه. اللي بيملى الفراغ ده ايه؟ القرآن. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني كأن نفسيته دي خراب او قلبه خرابة. طب عشان نبقى من جوه عمار، عايزين نرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى عشان يوم القيامة كده كلنا نلبس تيجان الكرامة واحنا بنعرض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله يبارك فيكم، الله يبارك في كل الطلبة والطالبات والابطال والبطلات اللي بيتدبروا كلام الله وبيتدبروا كتاب الله. الله يبارك في مستقبلكم جميعا، الله ينفع بيكم، الله يشرح صدوركم، الله يفرح قلوبكم، الله سبحانه وتعالى يجبركم ويرفعكم ويبارك فيكم وينور الدنيا كلها بسببكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا كده نبقى ايد واحدة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي فرحان بالفريق الجميل ده هوت، وفرحان بالأبطال والبطلات اللي بيتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيسقينا كلنا من إيديه بإذن الله سبحانه وتعالى.